يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نشهد الله أننا نثق فيكم وفي علمكم، وقد انتشر في هذه السنوات ما يسمى بالأسهم، فلو تكرمتم بتخصيص دروس لنا في نهاية هذا الباب لإزالة الشبهة فيها وإقامة الحجة ونصحا للأمة. أنا ما أعرف الأسهم، أنا أعرف السلع الواضحة الموجودة، بيعوا واشتروا بها. أما الأسهم المجهولة فأنا لا أعرفها ولا أفتي فيها. نعم.